الله أعلم. قلنا إن المعتبر حالهما جميعا. هم ليس متوسطين، زوج غني وزوج فقير. إذا لا فرق بين القولين، القول الذي يقول المعتبر حال الزوج والقول الذي يقول المعتبر حال الزوج. لا لا فرق. أحمد نقول ان لا بل هناك فرق، لان اذا على ما لا تقدر النفقه فرق نقدرها المتوسط حاليا. متوسط نعم. متاكد؟ متاكد. وش تقول نعم صحيح. المالك الروح يا اخي اخلاقي هذا الكلب، اذا نفقه متوسط كذا يعني معناه نقول للزوج الفقير لا بد ان تحدث للزوجه نفقه متوسط. صحيح. أما إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج فليس لها إلا نفقة فقير. طيب ما الذي يدل عليه القرآن والسنة؟ نعم. أن يدل على القرآن والسنة حال الزوج. أن المعتبر حال الزوج. ما الدليل من القرآن؟ إيش؟ لا. نعم. كمل. نعم. لا يكلف الله نفسا. أحسن. تمام. طيب الدليل من السنة؟ لا هذا الحديث. هذا الحديث اللي ساقه المؤلف أن تطعمها مما تطعم أو ما طعم هي تسوها مما تسوها. طيب ثم قال باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. الزوجة تنفق من مال الزوج بغير علم إذا منع الكفاية. مثال هذه الترجمة: امرأة لا ينفق عليها زوجها، امرأة لا ينفق عليها زوجها، وتقول له أعطني من النفقة وما تصرف، كل ما قرأت أصرف، وأحيانا يقول لا ما نصيب. فما هل يجوز أن توجب من مال زوجها بغير علمه؟ هذا هو ما هذا هو معنى الترجمة إذا منع عن كفاية. ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن هذا الصيام رجل شحيح، وليس يعطينا في موالدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما فيك وولدك بالمعروف رواه جماعة عن الترمذي. هذه جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شحيح، لا نعطيها من النفقة من فيها ولدها إلا ما أخذت غيره، فهل يحل لها؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك جاء، فقال: خذي ما فيك. وأظن وقفنا على قوله خذي ما فيك. طيب خذي ما فيك، الصيغة هنا صيغة أمر، ولكنه ليس المراد بها الأمر، بل المراد بها الإذن والإباحة، لأن المقام مقام ستة، ومقام الستة سؤال عن الجائز والممنوع، فإذا قال خذ قال المعنى أنه إيش؟ أنه جائز. فإذا سأل السائل قال: هل يجوز أن آكل هذا اللحم أو العجوز؟ فقلت: كل. هل أنت تأمره أن يأكل أو تأذن له في الأكل؟ فإذا جاء الأمر في الاستئذان فهو كلام في الاستئذان، أي أنه يكون للإباحة وليس للطرد. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت: خذ، هل هذا أمر؟ لا. أو إذن؟ أمر بالعلم. هذا إذن. ولهذا لو انصرفوا أن نأكل لا لم يعتبر عاصيا لك. طيب إذا خذي أمر معناه الإذن والإباحة. طيب ما يكفيك وولدك، الواو خطف ولدك معطوف على الكاف يكفيك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية للذكور والإناث، بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن أولاد للذكر والأنثى. وقوله بالمعروف أي بما يعرفه الناس، بحيث لا تأخذ زيادة، لا تأخذين زيادة على ما جرى به الأخر. طيب في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعطيها ما يكفيها من نفقة، فأذن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها، لكن بالمعروف من غير إسراف، وإنما قيد بالمعروف لأنه لو أذن على سبيل الإطلاق لأخذت ما تريد، وهذا لا ليس بجهل، وإنما تأخذ ما جرى به العرف فقط. وفيه من الفوائد جواز الغيبة للمصلحة، جواز الغيبة للمصلحة من أين تؤخذ؟ هنا جواب الغيبة، الغيبة تشكو زوجها لا تقول السلام وش تقول؟ لا يشبه ينفق عليه، بس أو لا، إن أباك في صحيح صحيح صحيح وصف عين، يكره الإنسان أن يوصف به. وقد سأل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. طيب نحن قلنا جواب الغيبة للمصلحة ولا عند الحاجة؟ أيهما أنسب في الحديث، المصلحة أو الحاجة؟ المصلحة. الحاجة. الحاجة. لأن الآن محتاجة إلى أن تصل بهذا الوصف من أجل التمهيد والتوطئة للحكم الذي يصدره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أما المصلحة فمثل أن أذكر شخصا بما يكره من أجل أن يتجنبه الناس، لأن فيه خرقا دميما أحببت أن أبينه الناس ليتجنبوه، هذا مصلحة. أما هذا فهو حاجة. طيب إذا فيه دليل على جواز الغيبة للحاجة. وجواء المسوغات للغيبة لا تنحصر في ست مسائل، نعم كما حصل بعض العلماء، ولا بعشر ولا بعشرين، وإنما تذكر بالحد لا بالعدد. فما هو الحد؟ نقول أن تدعو الحاجة أو المصلحة، الحاجة أو المصلحة. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة فإن الغيبة تدعو. كيف إذا قال قائل إذا كان الناس سكوت، إذا كان الناس سكوت ولا لقينا شيء نتكلم، وقلنا هاتوا حذاء الناس، هاتوا من الواحد من خلق الله شك ووجب، هل هذه حاجة؟ ليست حاجة. لكن إذا قال هذا يبسط الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا بقوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خطر الدم في أذانهم وتبلد، ماذا نقول؟ حاجة محرمة. هل يتبلد ولا يقومون؟ يقومون، ولا يجبون كتاب يقرؤون يناقشون بمسألة العلم. أما أن يأكل لحوم الناس من أجل أن يرقبوا على أنفسهم ولست هذه حال ولا مصلحة. طيب من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة، يعني كلام المرأة ليس دعوة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأس لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس رجل كان الناس سكوت، إذا كان الناس سكوت ولا بقينا شيء نتكلم، يقول هاتوا حدا الناس، هاتوا لنا واحد من خلق الله شرح ورد، هل هذه حاجة؟ ليست حاجة، لكن إذا قال هذا يرفض الحاضرين ويجعلهم يتكلمون ويصير الدم في أجسادهم، لأنهم إذا ضغطوا جالسين ولا يتحرك منهم شيء، لا لسان ولا يد ولا رجل، خطر الدم في أبدانهم وتبلد. ماذا نقول؟ حاجة محرمة. خليك لا تقول يقومون، يقومون ولا يجبون كتاب يقرؤونه يناقشون بمسألة العلم. أما أن يأكل لحوم الناس من أجل أن يرقبوا على أنفسهم فهذا لا، وليس هذا حال وأمر. طيب، من فوائد هذا الحديث أن كلام المرأة ليس دعوة، يعني كلام المرأة ليس دعوة. وجه ذلك أن هندا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يرد علينا رأس لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس غريب. ولهذا جاد للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المرأة بدون حجاب، وجاد له أن يخلو بالمرأة بدون محرم، ولا يمكن أن يقاس قلبه عليه صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن نقول إذا لم يكفك هذا الدليل فليكفك قوله تعالى لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرض، وقلنا قولا معروفا. فلم يقل الله ولا تقلن أول أكثر من الرجال، بل قال ولا تخضعن بالقول، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز مطلق القول. قولك لأن النهي عن الأخص يدل على ثبوت العام، ولو كان العام ممنوعا لنهي عن العام، لأنه إذا نهي عن العام دخل فيه الأخص. ولهذا تدل أهل السنة على إمكان رؤية الله عز وجل بقوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا إن نفي إدراك البصر له يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم. وسبحان الله، هذه الآية استدل بها من ينكر الرؤية ومن يثبت الرؤية، والحق مع من؟ مع من يثبت الرؤية، لأنه لو كانت الرؤية محالا ما صح أن يعبر بقول لا تدرك الأبصار، إذ أن هذه العبارة توهم على الأقل أن الرؤية ثابتة والقرآن بيان وليس تلبيسا. فلو كانت رؤيا غير ممكنة لقال تعالى لا تراه الأبصار، كما قال كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، إذا من تلك الملائكة؟ الحديث بين أنه لا يعلم أبو سفيان، لكن تلقى الحاضر الآن بعض المخالاة الآن يعد ما له في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاثة، فمجرد أن يطلب منه شيء يترتب عليه أمور كثيرة أعظم من مما أنه أحرق عليه المرأة، ربما يضربها أو يديها من الفوائد. هذه مسألة غير واضحة، ليس فائدة هذه غير واضحة، رجعت لتبيع الفوائد. من